هو علم علم ثم فيه كلمتان أخرى لا على سبيل النسبة. ما على سبيل النسبة، لو كان على سبيل النسبة لكان مرتبا إضافيا، ولكنه على سبيل الخلق، ولهذا سمي مجديا، والمجد الخلق. فكأننا مددنا هاتين الكلمتين حتى صارتا كلمة واحدة، ولهذا يكون الإعراب على الآخر. يقول حضر موت، حضر موت، حضر فيها بعض الشيء من التاريخ، أصبح حضر موت، حضر موت. ثم ركب الكلمة الأولى مع الثانية وجعل اسما لواحد، حضر موت. فعندما ننسب إلى حضر موت مقتل قياسا نقول حاضري، حاضري، لكن هم دخلوا الميم مع الكلمة الأولى وقالوا يقولون حاضرامي. طيب بعد ذلك كانت بدا بعد ذلك المؤلف يقول لا وقدري ما ركب مزجا باعوا بك باع لك. عندما ننزل لك على بك نقول باع لي، ولا نقول باع لك. نعم، يعني ابن مالك يقول وصدري ما ركب مسجد ورثان تمما إضافة مبدوءة بابن أوس. ورثان يعني ونسب بالثاني إذا تمم إضافة مبدوءة بابن أوس. ما ننفذ الجملة، ما ننفذ المركب ترتيبا إضافيا، ننفذ لعجزه للثان. ايش مثاله؟ ابن مالك. نعم، مثلا ابن مالك، ابن مالك، هل نقول هذا ابني مالكي؟ ها؟ لا، ولا نقول هذا ابني أيضا، ولكن نقول هذا مالكي، هذا مالكي. ولكن مشكلتنا إذا قلنا هذا مالكي أن يظن المخاطب أنه نسبة إلى مالك، إلى مالك النفس لا إلى ابن مالك. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب أن السياق يعين المراد مثل ما قلنا في مسائل كثيرة. طيب مثال آخر، عبد الله بن الزبير، ابن الزبير، ما نقول عبد الله، ابن الزبير، نقول زبيري. يرد علينا الإشكال يقول نقول وهو النسبة إلى من؟ إلى الزبير. ابن عمر نقول فيه عمري. لكن المشكل هذا الإشكال يقول إنه يزول بالسياق، هو الذي يبين المراد. طيب إذا ويسلم تمنا إضافة مبدوعة بابن أوض، أوض، أوض، أصلا أو أز عند الخط، لكن لضرورة الشعر نقلت الهمزة الفتحة من الهمزة إلى الواو، فتحركت الواو وبقيت الهمزة ساكنة وحذفت، وانقضى حكم همزة الوصف فصارت أوض. لماذا؟ لإيش؟ الضرورة. والضرورة والشعر كما قال الحريري رحمه الله في الملحة يقول إنه صلب، وصفه بأنه صلب. يضطر الإنسان إلى أن يكون لا يجوز الرفع، وجائز في صنعة الشعر الصلب أن يصرف الشاعر ما لا. طيب وش مثاله الأجل؟ أبو بكر، نقول بالنسبة إليه بكري. طيب يجي واحد يقول بكري مش يجي عندنا بالنسبة إلى بكر، نقول السياق يعلم، السياق يعلم. طيب وهل مثل ذلك المنسوب إلى أم؟ قل لا، المعلم ما ذكره لكن نقول مثله، يعني كل علم، كل علم ذي كنية فإنه ينسب إلى عدد ما مر علينا في العلم اللي يأتي اسم ولقب كنية، وأن كنية ما تبقى بدن أو أب أو أم أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا كما أضيف إلى أم ينسب أيضا إلى إيه؟ إلى عدده إلى الثالث. مثال لا هذا ابن يعقوب ام مضافه الى ام سلمة، نقول سلمي ولا نقول امي او امي سلمي، نقول سلمي. لا هذا رجل موجود إلى من؟ هو من بني بشر ولا موجود إلى عبد بشر؟ من هذا الرجل اللي معروف؟ فلان ابن فلان البشر. نشوف هل جده أبو بشر؟ ولا هم من قبيلة بني بشر؟ طيب يقول أو ما له التعريف بالثاني وجب، يعني وانسك بثاني إضافة مرجوعة بالنواب، أو ما له أو بما له التعريف بالثاني وجب، يعني مرجوعة باسم ثبت له التعريف بسبب الإضافة، يعني ثبت له التعريف بسبب الإضافة، مثل غلام زيد، غلام زيد إذا عرضنا أن ننسب إليه نقول زيدي، لكن أصل غلام زيد ما هو العلم إلا أن يكون علما. لماذا؟ بالغلط. ولذلك من هذا الشارع هنا ليس على إطلاقه، من أراد غلام زيد يعني غلاما شائعا في غلمان فإنه ما ينسب إلى عدنان، وإن أراد غلام زيد ما كان علما في الغلبة بحيث لا يفهم من غلام زيد إلا هذا الرجل المعين، فما لا يفهم من ابن عمر إلا عبد الله، فهذا أيضا ينسب إلى عدنان. ونقول بالنسبة إلى غلام زيد زيد، ما نقول غلامي. أما إذا كان غلام زيد شائع في غلمانه فإنه ينسب إلى أوله فيقال غلامي، لأن المقصود نفس العلم الغلام لا النسبة إلى سيده الذي هو زيد. طيب فإن لم يتعرف الأول بالثاني، يعني قالوا ما له التعريف الثاني وجب، إذا لم يجب له التعريف الثاني لأن كان الثاني نكرة أيضا، فإنه ينسب إلى الأول. وش مثاله؟ غلام رجل، غلام رجل، غلام هنا ما أعرفه إلا نكرة، غلام رجل نكرة، ليش؟ يعني أضيف إلى نكرة، والمضاف إلى النكرة نكرة. عندما ننسب إلى غلام رجل نقول غلامي، يعني غير معين الآن، لكن غلام الرجل نقول الرجل، هذا إذا كان علما بالغيب. يقول أما يستعرف الثاني وجه فيما سوى ذين فيما سوى هذا فيما سوى هذا تضن للأول فيما سوى هذا من تضن للأول. مش اللي قد يمر عليها في معرفة ما سوى يعني ما يعرف الشيء ما سوى ما يعرف السوى إلا إذا عرفنا الأصل. مش اللي عندنا ما كان مسوءا يعني كل علم مسوء بابن أو أب أو أب أو كل علم قد غلب مضاف إلى معرفة. طيب وكذلك أيضا لا فالجمع صح بالأول ذكر فيما سوى هذا نسبا بالأول مثل غلام رجل غلام ما لم يخف لبس كعبد الأشهل فإن كيف لبس فإنه نسب بالثاني. مثل عبد الأشهل لو نسبنا الأول لو نسبنا الأول عبد قلنا عبد يكون فيه لك هل هو عبد منسوب إلى عبد الله ولا إلى عبد الرحمن ولا عبد الأشهل ولا ما أشهد نعم إذا ننسب إلى أي إلى الكان فنقول أشهل فلان الأشهل. ليش وعبد الأشهل ما هو عالم بغلط نعم يقول لأنه لو أننا نسبنا إلى الأول ها لكان مشكلة لكان مشكلة فننسب إلى الثاني. عبد المطلب يقول مطلب وفي المطلب ليش؟ لأنه ما حصل له التعريف الثاني حصل له التعريف لأنه على عبد المطلب ونقول مطلبي ولا نقول نعم ولا نقول عبدي. طيب عبد الدار تقول داري ولا عبدي؟ لا على عرض فوق قياسي شكرا قالوا عبدري قالوا عبدري وقالوا في عبشن عبشن. إذا ما نبغي أن نحكم العرب لو جاء واحد عربي ينطق باللغة العربية هو ما عرب مثلا وهم المتعربين قال أنت في العبشن أقول عبشن من جسمين عبشن مين شم وين السين راح مش اللي روحه مقارن اللي روح العرب ما عندنا ما نقدر نحكم عليه يقول عبشن ويقول في عبد الدار عبدري لا عبد الدار عبدري فإن كانت جائبة للتأنيث فلبت واو نحو حمراوي في حمراء أو جائبة للإلحاق فعلباء أو بدلا من أصل نحو كساء فعلباء فعلباء نعم يعني لا أهل أكثرها هذه هي أهل أكثرها واحد أعلم مطلوب بفتحه. أي بدلا من أصل نحو كساء فوجهان التصحيح نحو علبائي وكسائي والقلب نحو علبائي وكسائي أو أصلا التصحيح إلى غير نحو قرائي في قراء وانتهائي وانتهائي انتهاء انتهائي انتهائي انتهائي لأن الأهم بهذه من قبل وانتهائي بقدر جملة وقدر ما وقت بمجد ولسان ثمنا إضافة مجزوعة بجن أرد أو ما له التعريف بالثاني وجد فيما سوى هذا انتبه للأول ما لم يخط لبس كعد الأسفل إذا نسب إلى الإسم المركب فإن كان مركبا ترتيب جملة أو ترتيب مجد فقد تعجل وألحق صدره بيع النكد وألحق صدره بيع النكد فتقول في تعب تصرا تعبتني وفي بعلبك دعني فإن كان مرتبا ترتيب إضافة فإن كان صدره ابنا أو كان معرفا بعجه حدث صدره وألحق عجه يا نكر فتقول في ابن الزبير زبيري وفي أبي بكر بكري وفي غلام زيد زيدي فإن لم يكن كذلك فإن لم يخط لبس عند حذف هذا الأمر غلام زي قيلناه ثم لا جماعة كان يكون عالما بحيث يجي الغلام زي وليس منه واحد منه فإن لم يخط لبس عند حذف عجله حذف عجله ونسب إلى قدره فتقول في إمرئ القيس إمرئي وإن كيف لبس حدث صدره ونسب إلى عجزه فتقول في عبد الأسهل وعبد القيس أسهلي وقيسي. نعم نحن ذكرنا أن هذا قواعد من الحميين لكن اللغة تحرم هذه القواعد فإنهم يقولون في عبد الدار عبد الدريد وفي عبد كم عبد الدريد ما هي القواعد هذا لكن كما قلنا ونقول إن العرب هم الذين يحكمون علينا وليس هم الذين يحكمون علينا. نعم. ما الذي يمنع من هذا المثال؟ ما هو الذي يمنع عن الجزاء المسجد الأخير؟ قلتي لي. ممكن لكن يقولون أخر الإضافة إلى الطلب. ربما أن تكون يعني أنا في اللبس الأول، إذا لم يمنع في الإضاءة ليس من الإضاءة، قال النبي رحمه الله عز وجل واذكر برب الله ما منه حرف اذكر برب اللام اللام المراد بها لام الاسم ما منه حرف اي ما حرف منه اللام يعني اذكر ما حرف منه اللام برب اللام واللام هي اخر الكلمة لأن الميزان فعل مش آخره اللام فإذا وجدنا كلمة حذفت لامها وجب أن نردها عند النسب لكن شرط جوازا إن لم يكن رده ألف في جمع التصريح أو في التثنية وحق مجهول بهذه التوقيت يعني أننا نرد اللام جوازا إلا أن يقول مما ترد لامه في التثنية أو في تم التصريح

يجي الكلام المعلق المعلق يقول وبئات اكثر وابن بنت الف خليهم الاسلام في الاخر فصار الحافظ عن ان ما حدثت زعمه هل يجب ردها عند النسب ام لا ان كانت ترد الله تبني عظم التصحيح وجب ردها في النسب وان كانت لا ترد في هذا الوجه وبأخي أختا وابن بنت ألحق قول بأخ متعلق بغير ألحق وقوله أختا مفعول ألحق يعني ألحق أختا وبنتا بأخ وابن أخبر عندما تنسب إلى أخ تقول أخوي وعندما تنسب إلى ابن تقول ابني أو إن حدث الهمزة تقول بنو عندما تنسب إلى أخت يقول المالك بأخ أختا ألحق يعني ألحق أختا بأخ فقلت بالنسبة إليها أخوي أخوي بالنسبة إلى أخت قال نعم جاء ثلاثة الأمر هل نحن نسبنا إلى الأخ ولا نسبنا إلى الأخ هي وراث ذلك باختيار لأنهم في باب النسب كما تشاهدون ما هم يلتفتون إلى النسب ما يلتفتون يقولون من يعين المال اختيار إذا سبق ولا ما سبق ما علمنا فإن كنا مر علينا عدة مسائل فيها التباس لكن هم لا يهتمون بالالتباس لغير النسب لأنهم يرون أن السياق يعين طيب ابن وبنت عندما نحدث عند ابن ونحدث بالإيه نقول لا نومي ونقول ابن لا نومي أيضا وابن بنت ألف ويونس أبا حسكت يونس أولا هل نقص يونس كل ما يونس في الآن غير مقصود لكن هل نقول إن النظم يقتل نصفه ونقول يونس أبا يقول بدا إلى نصفه ما ينكسر وإذا لم ينكسر فإننا لا نصفه مقصود لا نصفه ما يقتل يونس أبا حسكت يقول ما يمكن نصفه ما يمكن وأخت إلى لفظهما بدون حرف فنقول في أخت أختي بالتاء أختي ننطق على اللفظ ولكن أن نشدد الياء حتى لا يظن الظان أما عرفناه إلى ياء المسكن ونقول ببنت بنتي بنتي بنتي أيهما أولى بالصواب؟ الأولى بالصواب قول يونس لأننا إذا أخذنا به لا لعنا الارتباة يزيل عنا الارتباة والمثل كل اجتهادية ما فيها في مسموع العرب كل اجتهادية بين الجمهور وبين يونس فهو يقول يونس تنسب إلى لفظها تقول تقول أختي نعم وبنتي أرسل في من يرى رأي ثالث يقول أنصب إلى اللفظ بحرف الثالث أنصب إلى اللفظ بحرف الثالث فتقول في أخت أنصب إليها أخت وفي بنت بني بني فيقول نحذر الساء لأنها عند الجمع تفتح ويقال بنات ولا يقال بنتا ويقال أخوات ولا يقول ولا يقال أختا ويقال أخوات ولا يقال أختا وما دامت تحدث عند الجمع فنحسبها عند النسب، ولكننا نبقي اللفظ على ما هو عليه حتى لا يشتبه النسب الى اخ وطن. ففي مسافيرا ثلاثه اقوال: قول اننا نجري اختا وطنا وبنتا مزرع او مزرع اخ وطن. قول ثاني اننا ننسب اليهما على لفظهما بدون حد. والقول الثالث ينسب الى لفظهما بحد. وغالب يرجح قول عمر. قل لا، لان قول عمر يقف على ما هو عليه ويدعو به الاتباع، وليس هناك شيء مسموع للعرب يحكم به الشرعي. نعم، بخلاف يدوي وجانه بالنسبه الى يد، فان بعض المسلمين يقول يد يدوي ولكن في بويبها مسموع أيضا، يقول تفتح فتقول يدوي ودموي، وهذا هو المسموع على العرب. ما دام هو المسموع وهو أفق أيضا مباشر يدوي أفق فإنه هو خير. لكن هنا من أرى بعلم الله عز وجل أنك إذا نسبت إلى الرفض بدون تغيير فهو أولى، فتقول أختي وبنت ابني. يقول على بنوي لا، إذن إذا حرصت عندك فيها واحد، إذا حرصت عندك فيها واحد، إن أبقيتها تنفل على مقصد، تقول إثني. لا، هذا يقول أنه تقاس على إثني بدون إداء، إثني إذا حرصت عندك، وقال بنوي. قال وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو دين فلا ولائي. سبق لنا الإضافة إلى دم ويد وما أشبه ذلك بأننا نرد المحفوظ، ويد دم ثنائية بأصل الوضع ولا ثنائية بعد الحرب؟ بعد الحج إذا كان يسمى أن ينسب إليه ثنائيا بأصل وقت، ثنائي بأصل وقت ماذا نصنع؟ لا بد أن نضيف إليه شيئا من أجل أن تصح النسبة إليه. أتينا المرء بقوله وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو دين فلا ولا. فإذا كان المنسوب إليه ثنائيا وثانيه ذولي، ايش معنى ذولي؟ حرف لين. حرف لين كم؟ الألف والواو. فإذا كان ثاني ذولين فإننا نضاعفه كلا لا، فبتنسب إلى لا ذولا إذن. لا تقول لئي تضاعف فتقول لائي. طيب اذا ضاعفنا الان الف كيف نلجا الهمزه؟ لا بد ان تغلب الهمزه عند المضاعف. لائي انت النسبه الى لا، وش هو الحرب ما في يوجد نهي، لكن هذا واحد دور من الاسماء قومه قال يسمو يدي لا، يسمو يدي لا، يسمو يدي لا، كل شيء لا، نعم عندما ننسب إلى إجابات يشوفون يقول لا مثلا هذا لا رزقه الله ولدا رزقه الله ولدا وجاء الولد بولد حلم الولد ولد لا اسمه عبد الله عبد الله بن الله عبد الله جاء ولد اسمه صالح يقول صالح بن عبد الله اللائي كذا هو صالح ما سواه اللائي فما يشتبه على اللائي انه اسم موصول واللائي اسم المحيط يشتبه لكن لا علم اعلم منه كنا أولا في النسب أن المحليين أعرض إطلاقا عن نسب الإثبات لكن السياق يعلم. طيب كلا ولا انتبه الحقيقة أن هذا التنفيذ من ابن مالك يوهم أن لا فصيلة من اللاء فهمتم يعني كلا ولا ولم يرسل النسب والأمر ليس كذلك يعني كلا يقال فيه لا كلا يقال فيه لا فهنا هو حصل قال وإن يكن كشية لا لا ما أعرف لا لا ما أعرف وإن يكن كشية من فاعد فجبره وفتح عينه لسجن وإن يكون كشيا وشه كشيا يعني وإن يكون ثلاثا المحلوق منه شيء كشيا ملفى عدم ملفى عدم ما معنى ملفى عدم يعني ما حذف الفاء وأنتم تعرفون من كل كلمة لها فاء وعين ولا شيء محروفة الفاء والعين موجودة ولا موجودة ولا عين ولا عين الشيء ولا الياء والمحروف ألفا وأصلها واو لأنه من الغش غش الفصل إذا كان من هذا النوع مثل شيا ومثل عدة محروف الفاء لأن محروف منين من الواحد فهي وعدة يقول من فعل فجبره وفتح عينه تذب من فعل فجبره وفتح عينه الكذب ما معنى الجبر الجبر في هذا المسجد ان ترد المحلول هذا الجبر في باب النهر غير الجبر في باب الكسوف الجبر في كسر الذراع ان يعود مستطيلا والجبر في باب الحساب انا ما اعرف لكن اظنها الحساب جبر المقاطع وهذا الجبر في باب النهر ايه رب المحلول إذا كان كشيئا يقول فجبره أي رب ما حدث منه وفتح عينه الكذب كان عندنا في تغيرين الحال ما هما رد العين رد الفاء صح وفتح العين فنقول بالنسبة إلى كشيئا شعور نحن من فيها ليش هؤلاء جون؟ لأنه تبرق وفتح عين رد الفاء والفمسطورة في وش رد الفاء وفتح عين فتقول فيه النصة الأخيرة ليش هؤلاء جون؟ ليش هؤلاء؟ نعم أيه الآن على حسب إذا قلبت واهون قلبت واهون وشوي وعلى إذن صار الثلاثي إذا خذ فتباعه وإسلام الأول الثلاثي إذا خذ اثنان مثل يد وجه، لكن هنا إذا حذفت، إذا حذفت تاؤه فإنه يجب فيه أمران: رد الفاء، والثاني فرق الغيب. طيب إذا أصبح وعدة فنقول وعادي، وعادي لا ينفح العين ونفح الدال لأجل النفح. والواو من الحرف المكسورة، والمؤلف ما ذكر لنا إلا كل شيئين وهما رد المحذوف وفتح العين. قال: والواحدا تبصرك ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوصف.